كالمخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء وكان الله غفورا رحيما